وأنها طامعة في أن يسلم فتشترك ذلك كما فعلت أم عطية زوجة أبي طلحة أم سليم هي نفسها أم عطية، فإن أبا طلحة خطبها فقالت مثل ما مثلك يرد ولكني مسلمة وأنت كافر، إن أسلمت فهو مهري. إذا قالت المسلمة لكافر إن أسلمت فهو الصداق فأسلم وتزوجها فلا بأس، وأما أن تعقد نكاحا على من قال الله عنهم لا هم محل لهم ولا هم يحلون لهم فلا يجوز ذلك. أحسن الله إليكم، امرأة حامل بأربعة أطفال وأكد الأطباء خطورة الوضع عليها وعلى الأجنة وقرروا إسقاط اثنين فاختارت إسقاط الإناء، فهل فعلها صحيح؟ لا شك لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، مجرد هذا الاختيار إذا كان الأمر حتما سيموت من الأولاد اثنان يلا جعل المثل مثلا محسوسة، لو قيل سوف نقتل أحد الولدين ذكر وأنثى وهذا أمر لا محالة فيه، جاز للشخص أن يستبقي من يعتقد أن استبقاءه أنثى فلا حرج إن شاء الله. يقول لدي صندوق أجمع فيه مدخرات لأي مشروع في المستقبل وقررت إخراج ثلثه لله، فهل عليه زكاة علما أن هذا الصندوق مغلق ولا أعلم كم بداخله سوى أني أضع فيه فائض المال لتكوين المبلغ، ولا أني فتح الصندوق إلا بعد 10 سنوات على الأقل، وقد وضعت وصية إخراج الثلث بداخله حتى إذا مت قبل الإخراج الثلث يخرجه الورقة. ما كان في هذا الصندوق من نقد فيه الزكاة، ومجرد الوصية أنت تملك التراجع عنها ليست الوقت، أما لو أنها قلت ثلث هذا المال صدقة وتبقيه فالثلثان عليهما الزكاة، لا بد من الإحصاء، وهذا التصرف هذا اختيارك لكنه لا يدل على الحكمة. أرى تتوقع في أي وقت تتغير العملة وتقول الدولة فئة المئة قد سقطت بعد شهر لا تعتبر وأمثال ذلك، وهذا نوع من اتلاف المال وإن لم يكن كبيرا، لا بد أن تعرف وتجد الزكاة حتى تزكي، والنقود إذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة إذا حال الحول بعد بلوغها، والنقود لا يبقى فيها رقص، لو صار المدخر نصابا وزاد ريالا واحدا لكانت الزكاة في الجميع. صلى الله عليكم، مديرة العمل لا يصلي علما أننا نقوم نقيم الصلاة وهو يسمعنا وأحيانا يرانا نصلي ولا يصلي، فما الحكم والواجب علينا تجاهه؟ الواجب عليكم أن تأمروه وتحذروه، يمكن أن تستطيعون إبعاده فأبعدوه، لكن اسعوا لهدايته، فإذا أبى فابذلوا كل ما يمكنكم أن تبذلوه لإبعاده عن الجئاسة وإدارة هذا العمل. صلى الله عليكم، دخلت المسجد لصلاة الكسوف وكانوا في الركعة الثانية من الوقوف الأول وأتممت معهم الصلاة ولم آتي بالركعة الأولى، فهل صلاتي صحيحة وماذا ينبغي أن أفعل؟ صلاتك إن شاء الله صحيحة، لأنك لو قمت صلي كأنك صليت 3 ركعات، وما دام أنه جزء ركعة فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله عليكم، يسأل عن لبن الإبل هل هو مرقب مثل اللحم؟ لا، لبن الإبل ومرق لحم الإبل والدهن الذي مذاب بالصحوم مذابة كل ذلك لا ينقض الوضوء إنما ينقض اللحم. يقول هل المراد في تخفيف سنة الفجر السرعة في أدائها أم مجرد الاقتصار في القراءة على سورتين قصيرتين؟ بل هو المقصود فيه التخفيف الذي لا يخل، حتى قالت عائشة أقول هل قرأ فيهما الفاتحة، لكن مع إتمام القيام والركوع والسجود والجلوس والاعتدال بعد الركوع، ثم إننا عندما نسنا تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نصل ذلك بتخفيفنا، فهو صلوات الله وسلامه عليه أثقل بشر، لكن عمله كله تشريع، يرى الواحد بعض الناس المصلين في المسجد ركعتين فجر يطيل الجلوس بين السجدتين ويطيل السجود ويطيل الركوع، هي صلاة صحيحة لكن يكون خالف السنة، ينبغي للناس أن يحرصوا على موافقة السنة بالحركات، فجد بعض الناس في الصلاة لا يعتني برفع اليدين، بل ربما كان ذلك من بعض الأئمة لا يرفع يديه إذا دخل في التكبير حتى يكون الشفتان حذو المنكبين أو تكون الأصابع إلى فروع الأذنين، وفي الدخول في الصلاة في حال الركوع في حال الرفع منه وفي حال القيام من التشهد الأول